اهلا بيكم احبائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامج هنرنم. بشكر ربنا جدا انه ادانا فرصه جديده النهارده كمان نتكلم ونرنم عنه. اله عظيم ورائع زي الهنا يستحق مننا ان احنا نفضل طول العمر نرنم. عايز اشكر ربنا جدا جدا على محبتكم وايميلاتكم ورسائلكم وتشجيعكم حتى مع باقي اخوتي، اخويا الاخ ماهر واخويا الاخ هاني واخويا الاخ فليب. انا متشجع جدا جدا بالبرنامج وباللي بسمعه وباللي بشوفه وبقراه، حاجه تفرح من حضراتكم جدا. وعايز اقول لكم حاجه مهمه جدا جدا، وجودنا معاكم وجودكم معانا امر مجيد. يعني ما بقاش مبالغ لو قلت لكم انه احنا واحنا شايفينكم بتجاوبوا معانا بيخلينا نتشجع لشغل اكبر واكتر. وبصلي من قلبي ان ربنا يدينا نكون على قد المستوى بتاع محبتكم واهتمامكم. النهارده موضوعنا جميل جميل قوي. انا نفسي قوي كمان ارحب باخويا رفيق قبل ما ابتدي في الموضوع. متشكر يا رفيق عشان محبتك. اخونا الدرامر ملحقش يجي لاسباب مروريه، مفيش مشكله، ربنا هيباركنا وهنشتغل باللي احنا في ايدينا وربنا يستخدم ده لمجده. موضوعنا النهارده موضوع جميل، والحقيقه انا متشجع قوي من قبل الله اني احكي فيه. يعني ايه واحد مستني ربنا؟ الموضوع اللي فاتت اللي اتكلمنا فيه عن ايدين ربنا اتشجعت قوي بتعليقاتكم وبالتليفونات اللي جت، والتليفونات اللي جت في الاعادات والتليفونات اللي جت ليا شخصيا. فرحت قوي قوي ان في قد كده ناس يعني عايزين يعيشوا في جو الترنيم وتسبيح الرب في هذا الاتجاه. النهارده هنتكلم عن الاله الذي لا يخزى منتظروه. لا يخزى منتظروه. النهارده لو انت عايز مني كلام تسمعه عن الاله اللي بيجي في وقته، اللي ما بيتأخرش دقيقة وما بيجيش قبل ميعاده بدقيقة، واللي حاسس وحاسب كله صغيرة وكبيرة، النهارده هحكي لك عنه قوي، وكلام كتير واختبارات من الكتاب واختبارات مهمة لازم تسمعها. ولو انت النهارده في الحالة اللي فيها شايف ان ربنا متأخر زي ناس كتير حوالينا، فين ربنا؟ ليه ساكت؟ ليه ما تدخلش واخرس هذه الألسنة؟ ليه ربنا ما خلاش الألسنة دي اللي بتتطاول عليه تسكت وتبكم الى الابد؟ ليه هو منتظر؟ ليه صابر لدلوقتي؟ هنتكلم في ده، وهنتكلم في الموضوع ده بكلام بسيط ما فيهوش اي نوع من انواع الشطاره. بعيد كل البعد عن الشطاره، وبعيد كل البعد عن اي نوع من انواع يعني سميه ايه، التزويد في الكلام. هتكلم عن الرب الذي لا يخزى منتظره. بس عايز اقول له في الاول ترنيمه، حضراتكم طلبتوها بتقول جمعنا شوق واحد إليك نشوف جمالك يا مليك. اللي مجمعنا مش ان احنا بنعمل برنامج ننبسط فيه بشوية موسيقى، لا مش سكتنا، لكن احنا جمعنا شوق واحد إليك انت يا رب، نشوف جمالك يا مليك، المس بطيفك قلبنا العطشان وسهران بيناديك. نشكر ربنا عشان اخونا هاني روماني اللي كتب الكلمات الجميلة دي، ربنا يباركك يا هاني. يلا قولوا معانا، يلا قولوا معانا. جمعنا شوق واحد إليك نشوف جمالك يا مليك، جمعنا شوق واحد إليك نشوف جمالك يا مليك، المس بطيفك قلبنا، المس بطيفك قلبنا العطشان وسهران بيناديك، المس بطيفك قلبنا العطشان وسهران بينادي، بنسبح اسم الجميل هتفنا لي طول السبيل، بنسبح اسم الجميل هتفنا لي طول السبيل، ونمر ليل أوطان ظلام، ونمر ليل أوطان ظلام، نورك ينور كل ليل، ونمر ليل أوطان ظلام، نورك ينور كل ليل. اشتقنا للفرحة معك، اشتقنا نتهنى برضا، اشتقنا للفرحة معاك، اشتقنا نتهنى برضا، زيل الغيوم وامحي الهموم، زيل الغيوم وامحي الهموم، وارفع جناحك نفس ما يا مولاي، حبك يبهج القلب الدار للغريب، يا مولاي حبك يبهج القلب الكئيب، يا مولاي عطفك راحة الدار للغريب، زيل الغيوم وامحي الهموم، زيل الغيوم وامحي الهموم، وارفع جناحك نفس ما زيل الغيوم وامحي الهموم، وارفع جناحك نفس ما زيل الغيوم وامحي الهموم، وارفع جناحك نفس سماك. في سفر أشعياء أصحاح 40 بيقول كده: وأما منتظروا الرب يجددون قوة. ممكن نجيبها على التكست، ممكن نجيبها على التكست قدام الناس لو نفع يبقى كويس. سفر أشعياء النبي أصحاح 40 يقول: وأما منتظروا الرب يجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور. عارف يعني ايه يرفع جناحه كالنسر؟ يرفعون أجنحة كالنسور، يعني في أجواء تانية خالص، في أجواء تانية خالص، أبعد ما يكون عن أجواء الأرضيات. يرفعون أجنحة كالنسور، شايفين من فوق الدنيا صغيرة قوي. الناس دول يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون، الغلمان يتعبون والفتيان يتعثرون تعثرا، وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عارف معنى الكلام ده؟ أوله كان بيقول: لماذا تقول يا يعقوب وتتكلم يا إسرائيل؟ قد اختفت طريقي عن الرب وفات حق إلهي. وده كلام النهاردة بنسمعه كتير في فم أو في أفواه الناس، شعب الرب. إيه ده؟ فين ربنا؟ لماذا تقول يا يعقوب قد فات حق إلهي؟ أما عرفت أم لم تسمع؟ إله الدهر، إله الدهر ده الإله العظيم، الإله الأزلي الأبدي السرمدي، الإله ده خالق أطراف الأرض لا يكل ولا يعيا. اسمع العبارة اللي جاية، ارجع ليها في سفر أشعياء النبي وشوفها، أنا متأسف إنها مش على التكست. الإله ده خالق أطراف الأرض لا يكل ولا يعيا، ليس عن فهمه فحص، محدش ينفع يكون له مشيرا، محدش ينفع يقول له اعمل ايه وما تعملش ايه، ليس عن فهمه فحص، يعطي المعي، مش المعي زي ما ناس كتير بتقولها، المعي ده اللي هو اللي بيتعب اللي بيعي، لكن المعي التعبان، يعطي المعي قدرة ولعديم القوة يكثر شدة، ويقول الغلمان يعيون ويتعبون والفتيان ويتعثرون تعثرا، وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. أشجعك قوي، أشجعك قوي النهاردة وانت بتسمع عن الإله الذي لا يخزى منتظروه، أشجعك النهاردة من أول وجديد تقول يا رب أنا مصدقك، أنا مصدقك يلي عملت مع يوسف للآخر وعملت مع دانيال للآخر، وهنتكلم في القصة دي، والناس اللي استعجلوا ما خدوش حاجة غير كل تعب، واللي استنوا الرب خدوا في الآخر، لأنه لا يخزى منتظرون. عندي ترنيمة جميلة، واحد بيقول له كده: في انتظار نورك يجلو غيومي، في انتظار حبك الحلو البديع. هاخد في الترنيمة دي شوية مشاعر أبعتها لك من خلال الأثير، وأقول لك المشاعر دي توصل لقلبك، تحتضنك وتريحك وتهدئ نفسك من الداخل. شوف كاتب الترنيمة دي قال لربنا إيه: في انتظارك أبي، في انتظارك أبي. في انتظار نورك يجلو غيومي، في انتظار حبك يمحو همومي، في انتظار وجهك حلو الكريم، في انتظارك أبي، في انتظارك أبي، في انتظارك أبي، في انتظارك إلهي أن تجود لي مريض على ما على شديدة، إذ رجائي فيك ما زال أكيدا، في انتظارك أبي، في انتظارك أبي، في انتظارك أبي. أبتي باسم الحبيب الرب آتي، فأجيبني باسمه أبي وهاتي، إني في انتظارك بالبركات، في انتظارك أبي، في انتظارك أبي، في انتظارك أبي. في مزمور 27 في آية جميلة جدا عن انتظار الرب. مزمور 27 يبتدي بإيه؟ أيوة صح، الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب حصن حياتي ممن أرتعب. آيات حافظينها من زمان وعارفينها وموجودة جوانا من زمان، بس قليل قوي ما بناخد الآيات دي نعيش بيها. ده مش موضوعنا عشان ما حدش يزعل مني. المزمور ده بيقعد يتكلم عن ربنا لحد حتة معينة بيتكلم فيها داود عن حاجة في حياته الشخصية. معرفش انت سمعت مني الكلام ده قبل كده ربما، بس انا هقوله تاني. غالبا داود النبي العظيم ده كان عايش حياة طفولة صعبة. عندي اكثر من دليل للقصة دي، ما عنديش وقت كافي اقعد احكي عن الموضوع ده، بس هو عاش حياة طفولة صعبة. لو تفتكروا ساعة ما صموئيل النبي كان جاي يمسح ملك واحد من اولاد يسى، جابوله كل الولاد ونسيوا داود كأنه مش موجود. قال لهم في الاخر ربنا لسه بيقول ان مش هم دول اللي هيعرف يمسح واحد منهم ملك. انتوا ما عندكمش ولاد تاني؟ كل دول ما عجبوكش؟ ده مش معقول. عندنا واد صغير كده بس مش معقول دول ما يعجبوكش وهيعجبك الولد ده؟ الا كده قليل ويعني ما ينفعش يكون ملك. ضحايا الله احنا بالعافيه خليناه حته راعي غنم. قال لهم هاتوه. وكان هو هذا الملك الموعود والمعين من قبل الله. واللي جه من نسله المسيح يسوع. في موقف تاني ساعة جوليات برضو، مش عايز عشان الوقت عندي بيداهمني. في موقف تاني راح يودي لإخواته أكل في وقت الحرب ساعة جوليات الجبار. قالوا له أنت جاي هنا تعمل إيه؟ إخواته قالوا له كده، انتهروه. أنت إحنا علمنا ارتفاع قلبك وقلبك ده، أنت أصلك عايز تشوف الحرب، أنت أصلك متكبر وعايز تشوف الحرب. مع أنه داود يعني كان رايح يفتقد ويتفقد سلامة إخوته، والرب استخدمه لخلاص شعب إسرائيل كله. أنا عايز أقول لك على معلومة أنا عارفها كويس. داود في مزمور 27 بيقول كده، إن أبي وأمي قد تركاني. وده كمان يأكد أنه كان عايش حياة صعبة جدا في حياته وهو طفل. إن أبي وأمي قد تركاني، لكن يقول والرب، يا سلام، يضمني. أشجعك. وهو لما تشجع كمان قال لولا أنني أمنت بأن أرى جود الرب في أرض الأحياء ليتشدد وليتشجع قلبك. انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك. وانتظر الرب، أول تكست دي الحمد لله. انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك. وانتظر الرب، إنه هذا الإله بغض النظر عن ظروفك، عن حياتك، عن أمورك، عن بيتك، عن اللي عندك، عن الضغوط، عن التعب، عن الأزمة، عن الألم، عن الوجع، عن المنطقية اللي انت شايف بيها الأشياء. إني أدعوك في هذه اللحظات، انتظر الرب. مفيش غيره يعرف يخلص من الخطية، مفيش غيره يعرف يخلص في الأمور الحالية، مفيش غيره يعرف يخلص للأبدية. عايز أقول لك حاجة وأنا متيقن منها جدا، الكلام ده ربنا بعته لك وبيقول لك ما تخافش، استناني، انتظرني. إنه هذا الإله العظيم الذي لا يخزى منتظره. في ترنيمة بتقول كده، ردد لي وعودك وكفاية، يا كفايتي دايما وحماية، انت كفيل انك تجريها. انا رتلت الترتيلة دي قبل كده وهرتلها تاني، غالبا رتلتها في البرنامج مرتين، دي تاني مرة رتلها، بس انا ما عنديش مشكلة. يا كفايتي دايما وحماية، انت كفيل انك تجريها، وايماني تثبت يا رجايا. هشجعك قوي قوي، حتى لو انت يعني تعبان تعب زايد قوي، قول له انا صابر مش هطرح ثقتي، مستنيك ورجايا اكيد. هاخد عدد واحد وثلاثة وأربعة من الترنيمة دي عشان الوقت، واحد وثلاثة وأربعة، يلا قول معايا. ردت لي وعودك وكفاية، يا كفايتي دايما وحماية، انت كفي انك تجريها، ايماني تثبت يا رجايا. ردت لي وعودك وكفاية، يا كفايتي دايما وحماية، انت كفي انك تجريها، ايماني تثبت يا رجايا. انا الصابر مش هطرح ثقتي، مستنيك ورجايا اكيد، بايمان وانا تراح تتحقق في حياتي كل المواعيد. انا الصابر مش هطرح ثقتي، مستنيك ورجايا اكيد، بايمان وانا تراح تتحقق في حياتي كل المواعيد. لا جيوش ولا خيل هتخلصني، ولا سيف ولا قوس يدي النصرة، دي يمينك بس ونور وجهك وجروحك مش قوة وقدرة. لا جيوش ولا خيل هتخلصني، ولا سيف ولا قوس يدي النصرة، دي يمينك بس ونور وجهك وبروحك مش قوة وقدرة. أنا صابر مش هطرح ثقتي، مستنيك ورجايا أكيد، بإيمان وأنا تراح تتحقق في حياتي كل المواعيد. أنا صابر مش هطرح ثقتي، مستنيك ورجايا أكيد، بإيمان وأنا تراح تتحقق في حياتي كل المواعيد. ده اللي قلبي مشغول بيه، بيلاقي نعمة وإحسان، واللي عينه بتنظر لي مش ممكن يرجع خجلان. ده اللي قلبي مشغول بيه، بيلاقي نعمة وإحسان، واللي تنظر لي مش ممكن يرجع خجلان. أنا الصابر مش هطرح ثقتي، مستنيك ورجايا أكيد، بإيمان وأنا تراح تتحقق في حياتي كل المواعيد. أنا الصابر مش هطرح ثقتي، مستنيك ورجايا أكيد، بإيمان وأنا تراح تتحقق في حياتي كل المواعيد. قبل ما نطلع فاصل صغير هقول لكم حاجة بسيطة عن الكلام اللي كنا بنقوله عن داود النبي ببساطة شديدة. أرجوك فكر في ده، مهما كانت ظروفك، مهما كانت حالتك، مهما كان الماضي، مهما كانت الأمور صعبة، انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك. انتظر الرب. أنا عايزك تقوم النهاردة من جديد، عايزك النهاردة يعني تنتفض وتقف على رجليك، ترفع وشك للرب النهاردة، تقول له أنت بعت لي الكلام ده النهاردة مخصوص عشان تشجعني. ربنا يديك أنك تتمسك بيه من جديد، وهنتكلم على القصة دي تانية. هنرجع بعد الفاصل لفقرة التسجيلات. حرنم بنتظرك وبصبر ليك. تعالوا نطلع الفاصل ده، خليكم معانا ما تروحوش بعيد. هنتكلم عن الله الذي لا يخزى منتظرون. ربنا معانا. أعزائي المشاهدين، تعالوا بينا نتقابل في حلقات مباشرة هناخد فيها مع بعض سفر المزامير. هناخد مزمور في كل حلقة، هنرنمه وننغم بيه ونتشارك بيه. شاركونا باتصالاتكم، بأفكاركم، بتأملاتكم. في وسط الحلقة هنرنم مع بعض ترنيم كتير، وهنتأمل ونذكر مراحم الرب وإحساناته، ونصلي ونتضرع بكل ما في المزامير من نعمة، من أقوال حية، من أقوال الوحي يضعها الله على أفواهنا تعزينا وتعلمنا وتسندنا في رحلتنا مع المسيح. المسيح في هذه الليلة وعيش له من كل قلبك، ويقول أنت هو الطريق والحق والحياة. أين بكل القلب لقد رأيتك وعرفتك واختبرتك، وسأعيش لك من هذه اللحظة. أنا جاي ضعيف قويني، أنا جاي حزين عزيني، أنا جاي ضخم أحببتني ومت لأجلي ونيابة عني. اغفر أسامي وطهر نجاساتي بدمك الذي زال، وأعاهدك من الآن أن أعيش لك. يا ابني أعطيني قلبك. كل ما أعطاني الآب لا أتلف منه شيئا. إلهنا عظيم، إلهنا أمين، حافظ عهد سنين وسنين. الحياة ليست فيها الله لكن كبرياء ديني. أول ما قتلت واحد والدم نزل ضميري تعب، منظر الدم مرعب. حررني يسوع، حررني يسوع. ليس من يفهم، ليس من يطلب الله، الجميع زاغوا وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا. الإيمان المسيحي كله اختزلناه حاجة واحدة بس، إيه هي؟ حب الناس. اجتماع الحرية الاثنين من كل أسبوع على الهواء مباشرة من كنيسة الإخوة بتريومف. ورجعنا لكم مرة تاني وإحنا بنتكلم عن الله الذي لا يخزى منتظروه. والفيدباك اللي جايلنا على الفيسبوك وعلى الإيميل جميل جدا، ربنا يبارككم. ماريا جيزس حرنم حاضر، أنت أعظم أب شفته. بس في مرة تاني أنا متشكر للاختيار الجميل ده. هلا واصف، شكرا على الكلام الجميل، وبتتمنى الخير كمان والبركة لكل سات سيفن ستاف. طبعا ده حاجة جميلة، نشكرك عليها. في أليرا جيزس ربنا يباركك. طيب ستي كتر خيرك، أمين. في حد مش عارف مين أخره، مجدي، واوا، مش عارف اسم واوا ليه، لكن خير إن شاء الله. في نانسي هلال، أشكرك طبعا على المجاملة اللطيفة دي، ونصلي إن الرب يتمجد في الحلقة، لأن ده أهم غرض إحنا موجودين فيه. ومتشكر على الكلام الجميل ده، أنا هاخده أديه هدية لربنا. مجدي جميل، الرب يباركك كتر خيرك. وماجد جرجس، ربنا يباركك أنت كمان. وإيمي عادل، ربنا يبارككم ويأيدكم، أمين. شكرا والرب يبارككم. في حاجات كتير، في تليفونات، أنا بستقبل دايما في النص التاني، في آخر النص التاني بستقبل تليفونات، وأعذروني للناس اللي جاية زعلانة عشان قلة التليفونات. أنا يعني عندي فكرة بحاول أقولها، عندي موضوع بحاول أوصل منه حاجة مهمة، فأعذروني. أنا بخلي تليفونات لآخر والتعليقات لآخر. تعالوا نسمع في ترنيمة التسجيلات، أنا بنتظرك وبصبر ليك واسكب نفسي بصبر أمامك. جربوا تسمعوا الترنيمة الجميلة، جديدة، انا يمكن اول مره رتلها على البلاي باك النهارده على الهوا، بس ما عنديش مشكله في الموضوع يعني. يلا نجرب سوا. بنتظرك وبصبر ليك، واسكب قلبي في صمتي امامك، ثقتي في شخصك، برتاح فيك، عيني عليك بستنى خلاصك. كلامها حلو، بيقول انت الرب الحلو الصالح، مين يخزى من منتظريك؟ وده موضوعنا النهارده. جرب تسمع كده. منتظرك وبصبر ليك، واسكب قلبي في صمتي امامك، ثقتي في شخصك برتاح فيك، عيني عليك بستنى خلاصك. انت الرب الحلو الصالح، مين يخزى من منتظري؟ طيب للي بيترجى، ضامن للي اتكلوا عليه. انت إلهي حياتي في ايدك، شجعني مستني، جدد لي القوة وخلي وانا منتظرة فرحان بيه. انت إلهي حياتي في ايدك، شجعني وانا مستني، جدد لي القوة وخلي وانا منتظرك فرحان بيه. انت الرب الحلو الصالح، مين يخزى من منتظري؟ طيب للي بيترجاك، ضامن للي اتكلوا عليك. لولا ايماني بعظمة جودك وصلاحك كنت اعمل ايه؟ ادينا سند بوعودك، شدد رجايا وخلي. لولا ايماني بعظمة جودك وصلاحك كنت اعمل ايه؟ ادينا سند بوعودك، شدد رجايا وقوي. انت الرب الحلو الصالح، مين يخزى من منتظري؟ طيب للي بيترجى، ضامن للي اتكلوا عليه. برجع لك واسجد قدامك، واستنى خلاصك بسكوت، واهدى معاك يطمن قلبي، ده خلاصي في شخصك مضمون. برجع لك واسجد قدامك، واستنى خلاصك بسكوت، واهدى معاك يطمن من قلبي، ده خلاصي في شخصك مضمون. انت الرب الحلو الصالح، مين يخزى من منتظري؟ طيب للي بيترجى، ضامن للي اتكل عليك. امين. انت الرب الحلو الصالح، مين يخزى من منتظريك؟ مين يخزى من منتظريك؟ انت الاله اللي ما ينفعش انه يخزى منتظره. في تليفون من لندن وليه كتير، كتر خيرك انك قاعد، كتر خيرك انك قاعده مستنيه. يعني نهال اتفضلي. نهال اتفضلي. الو. انا بجد بشكر ربنا جدا جدا على خدمتك الرائعه، لان كتر خيرك. انت من المرنمين اللي كان ليهم بصمات حيه في حياتي انا شخصيه. كتر خيرك. وانا عارفه ان ناس كتير قوي تتفق معايا في نفس المفهوم ده، لانه ليك بصمات حية في حياة ناس كتير يعني على حسب أشكرك. ما أعرف أنا. أشكرك ربي يباركك. ربنا يباركك ويستخدمك في كل مكان. شكرا ستي. أما بخصوص موضوع النهاردة فهو فعلا أيوة. رائع إنه انتظار الرب ده يعني أنا شخصيا اتعلمته. أيوة. عشان كده الآية اللي عايز أشارك بيها المرنم بيقول علمني أنتظرك يا رب. يا سلام. وكما لو كان ده حاجة تتعلم فن علمني ازاي يا رب انتظرك لانه بيحضرني لما اي واحد فينا بيروح عند الدكتور مثلا ويقعد في الويتنج روم غرفه الانتظار بيبقى مش قاعد قلقان ولا عنده شك انه هيطلع احسن لازم هيبقى متاكد انه انا هاجي وهنتظر بس انا هطلع بصوره احسن من اللي دخلت بيها لانه انا جاي للدكتور المعالج فاحنا في انتظار الرب احنا بننتظر طبعا الطبيب الاعظم امين فمفروض ننتظر من غير قلق ومن غير شك أمين. الله القدير اشكرك جدا الوعظ اللي دايما بحبه الامريكاني بيقول ان ساعه الرب is not always comfortable but it's always perfect أمين. يعني هي مش مريحه في اوقات توقيتات الرب لكن perfect يعني ساعه الرب عمرها ما بتاخر ولا بتقدم 100% وجميع الذين نظروا إليه استناروا وجوههم لم تخجل مزمور 34 أمين أمين جميع الذين نظروا إليه استناروا وجوههم لم تخجل أشكرك جدا جدا يا أخت نهال المسيح خالص على الكلام الجميل اللي قلتيه في قلب الحلقة وفي قلب الفكرة وده أنا أتمناه من إخواننا المستمعين كلهم حبايبنا أن يقولوا كلام جوه الكلام بتاعنا الله الذي لا يخزى منتظروه الذين نظروا إليه استناروا وجههم لم تخجل مزمور 34 أشكرك على الشاهد الكتابي علمني أنتظرك يا رب حاضر حنقولها والرب يباركك تعالوا نحكي في نقطة جميلة كمان عن انتظار الرب شجعك قوي قوي أنك تفكر فيها انتظار الرب أمر مش ما بيجيش كده من الهوى لكن الشخص اللي مصدقه هو اللي بينتظره الشخص اللي عارف انه هياخد من ايده طالت ولا قصرت لازم هياخد من ايده هو الشخص اللي بينتظره وعشان كده بقولك المؤمن المنتظر ده مش مؤمن مكسور ده المؤمن المنتظر مؤمن منتصر واقول لكم مثل من الكتاب صعب شوية بس لازم اقوله ابراهيم وسارة استعجلوا مع انهم صبروا كتير الحقيقة يمكن انا لو في مكانهم كنت استعجلت اكتر منهم انا مش بلومهم ابراهيم ابو المؤمنين اروح له فين لكن الناس اللي استعجلت الرب وحلوا حل بذهنهم وفكروا يمكن هاجر تنفع في النص يمكن الحكاية جاية عن طريق هاجر مع ان الرب كان قايل انه هيجي من نسلك ووعد وطريقته اللي هو شايفها وعارفها مش بطريقتك يا ابراهيم استعجال الرب دايما فيه خساره عشان كده لما يوسف قعد مستني الرب للاخر اخد ودانيال لما قعد مستني الرب في الاخر اخد والشيء اللي انا متاكد منه النهارده ليك عزيزي المشاهد واختي المشاهده متأكد ليك ان ربنا النهاردة عايزك تتعلم زي ما كنا بنسمع في المكالمة اللي فاتت تتعلم ازاي تستنى تتعلم انك تقول للرب طب انا عندك تحت امرك في مننا ناس حتى لما بيصلوا بعد ما يصلوا ياخدوا بعضهم ويجروا احكي لكم حكاية عارفين حكاية معلش دي مدارس احد شوية مش قادرة اطلعها مني حكاية مدارس احد معلش استحملوها عارفين حكايه البنت الصغيره اللي قالت له يا بابا انا عايزك تجيب لي حاجه حلوه وانت جاي قال لها طب تحبي اجيب لك ايه يا اموره قالت له انا عايزه شوكولاته حلوه كده كبيره من الله قد كده طيب عارفه ميعاد بيجوا ميعاد مجيء الساعه كام وهو بيجي الساعه كام قعدت من الشباك للبلكونه لحد ما عرفت شافته جاي قعدت تتنطط بابا جه فرحانة أول ما دخل باباها كان حاطط إيده ورا ظهره وبعدين قال لها بابا جايب إيه للأمورة قالت له شوكولاتاية قال لها صح راح مطلعها راحت خطفاها من إيده ودخلت الأوضة بتاعتها وقعدت تاكلها مبسوطة بيها ولا شكرا يا بابا ولا ربنا يخليك ليا ولا جبت لي ولا هي كانت فرحانة بيه مستنياه يجيبها، وأول ما جابها خدتها وجريت. زي ما بيحصل كتير لما بيستجيب لينا طلبة وبيستجيبها لنا على طول وبيديها لنا، ناخدها من إيده ونجري، ناخدها وبنقول شطارة مننا خدناها وجبناها. لما الرب يخليك تستناه، لما الرب يخليك تستناه ما تزعلش، ده عايزك تقرب له وتصلي له وتترجاه وتحبه أكتر، وتقعد في الوقت ده مش عشان تستعجل إنه يجيب لك الحاجة. أحيانا عينينا بتكون على العطية مش على العاطي، على إيديه اللي بتدي مش على شخصه اللي بيدي. فكر في الكلام ده كويس. تنيمة اللي جاية، تنيمة بتقول الكلام ده بكلام رائع. ربنا يبارك أخونا ألبير سمير اللي كتب الكلمات دي. أنا هفرح بيك علشان أنت بتكفيني، أنا ههتف ليك علشان أنت بتحييني. مش مستني يا ربي موقف راح يسعدني أو موقف راح يفرحني، أو مستني كلام هيطمني ويسعدني، أو مسنود على ناس تتغير وتجرحني وارجع لك من تاني عشان تشفي وتشبعني. أنا أدعوك إنك تقول الكلمات دي للرب، أنا هفرح بيك. مش اللي هتدهوني. جماعة بتوع علم النفس بيقولوا أحيانا كلام كويس، بيقولوا إن كل شيء بيفقد قيمته بالامتلاك. لما واحد بيقعد متمني حاجة، أول ما يحصل عليها الحاجة دي تتحول إلى شيء عادي وتفقد قيمتها. أنا شجعك قوي النهاردة تحول عينيك من عن أي طلبة أنت شايفها إن هي اللي هتسعدك وتفرحك، وتستنى الرب نفسه مش العطية، تستنى شخصه وهو بيشتغل في حياتك في وقت الانتظار. تعال رنم بقى، أنا هفرح بيك علشان أنت بتكفيني. أنا هفرح بيك علشان أنت بتكفيني، وأنا هتف ليك علشان أنت بتحييني. أنا هفرح بيك علشان أنت بتكفيني، أنا هتف ليك علشان أنت بتحييني. مش مستني يا ربي موقف رح يفرحني، أو مستني كلام هيطمني ويسعدني، أو مسنود على ناس تتغير وتجرحني وارجع لك من تاني علشان تشفي وتشبعني. مش مستني يا ربي موقف رح يفرحني، أو مستني كلام هيطمني ويسعدني، أو مسنود على ناس تتغير وتجرحني وارجع لك من تاني علشان تشفي وتفرحني. أنا هفرح بيك علشان أنت بتكفيني، أنا ههتف ليك علشان أنت بتحييني، وأنا هفرح بيك علشان أنت بتكفيني، أنا ههتف ليك علشان أنت بتحييني. مش رح انزل عيني من على شخصك وجمالك، واتذكر ضعفاتي وخيانتي وكسر كلامك، وياك يتجدد حبي تغمرني بنهر سلامه، وتفيد فيا بروحك بشهادة المجد جلاله. مش رح انزل عيني من على شخصك وجمالك، واتذكر ضعفاتي وخيانتي وكسر كلامك، وياك يتجدد حبي تغمرني بنهر سلامة، وتفيد فيا بروحك مش هذا المجد جلالك. وانا هفرح بيك علشان انت بتكفيني، انا هتف ليك علشان انت بتحييني، وانا هفرح بيك علشان انت بتكفيني، وانا هتف ليك علشان انت بتحييني. انا هفرح بيك، ده قرار. انا هفرح بيك، ده قرار. اشجعك، اشجعك من كل قلبي، اشجعك بلسان المختبر، اشجعك بلسان اختبار الايام. اللي بيستنى الرب لا يخزى منتظره، نظروا اليه واستناروا ووجوههم لم تخجل. معنا تليفون وائل من اسيوط. الو، مساء النور. اهلا وسهلا اخونا وائل. مبسوط كتير ان انا اكلمك النهارده، ربنا يباركك على الحلقه الرائعه دي. تعيش. وقد ايه بتبارك لما بسمع صوتك المميز في التسليم والترنيمات. عفوا حبيبي، المجد للرب يا حبيبي. موضوع الانتظار بتاع النهارده فعلا شيء رائع، ولا يخزى ابدا انتظر الرب. حقيقي. وقد فعلا احنا اللي وحش امور كتيره ساعات بنقل من الانتظار، بنزهق، بنعتمد على ناس ثانيه، لكن لما بنرجع علمنا ننتظرك. أيوة. فيه رائع ننتظر الرب، واللي بيتاكل الرب فعلا بيبقى كسبان في الاخر. جميل. واتمنى اننا نصلي ترنيمه جميله، علمني انتظر يا رب. حاضر حاضر. واتمنى نسمعها من حضرتك كمان. حاضر. النهارده. حاضر. ده الجميع بيجمع على علمني انتظرك يا رب، احنا هنصليها مش بس هنرنمها. أشكرك يا وائل جدا على كلامك الجميل، أشكرك لأجل المشاركة والمداخلة الجميلة اللي في قلب الموضوع. ربنا يبارك كل واحد النهاردة خد الكلام ده ليه. احنا مش بنقضي ساعة بننبسط فيها بشوية نغم وشوية كلام وانبساط وتليفونات، يعني احنا بنقضي وقت النهاردة بنتعلم وبنرنم. قبل ما اقول علمني انتظرك يا رب، عايز اقول لكم حاجة انا عارفها كويس قوي، اشجعك قوي انك تفكر فيها، اشجعك قوي انك النهاردة تقوله في الحتة اللي انت واقف فيها، حتة المكان، الظروف، البلد اللي انت فيها، الايميل اللي جالنا من سوريا. انا عايز اشجع المسيحيين هناك في سوريا، ربنا يبارككم، احنا بنصلي لاجلكم زي ما بنصلي لاجلنا هنا في مصر. عايز اشجعكم واقول لكم ان الرب مخلي باله كويس، الرب عارف وحاسس وحاسب، بس عايزنا نصلي له اكتر، عايزنا نمسك فيه اكتر، عايزنا نقول له اتفضل اتدخل اكتر، مش نقول له انت فين، لماذا تقول يا يعقوب قد اختفى طريقي عن الرب وفات حق الهي. لا لا، قول له النهارده انا مصدق انك موجود، ومصدق انك تعرف تكافئ الذين يطلبونك بالحق، لا يخزى منتظرك. وانت بتكلمه كده صدقني هتلاقي حاجات كتير اختلفت، هتلاقي تفكير كتير اختلف عندك، هتلاقي امور بتحصل قدامك. احنا مصدقين ان في مصر اللي احنا مستنيين الرب فيها، مستنيين الرب في كل تحول وفي كل اجراء، مش مستنيين شخص ولا بشري ولا مين هيقف ولا مين هيقعد ولا مين هيكون الاول وهيعمل ايه وهنتصرف ازاي ويا ترى موضوعنا هيمشي ازاي في ايدين الناس. احنا مش في ايدين الناس، احنا مش في مهب الريح، احنا في ايد الرب اللي احنا مستنيينه. اتشجع وقول الكلام ده للرب، لاننا لو اتشجعنا كلنا وقلنا للرب احنا منتظرينك، لابد انه ياتي ويحضر ويظهر لنا ذاته. يلا نقول علمني أنتظرك يا رب، أو يلا نصلي علمني أنتظرك يا رب. علمني أنتظرك يا رب، أنتظرك يا رب، عرفني رؤيتك للدار، رؤيتك للدار، فليس لي سواك أنت سندي، وروحك يقودني وكلامك سراجي، فليس لي سواك أنت سندي، وروحك يقودني وكلامك سراجي. لذذني بحبك الغني، بحبك الغني، وقودني لنورك الثاني، لنورك الثاني، فحبك أعظم طوق للنجاة، نبع رجايا في الصلاة، كل آمالي في الحياة. فحبك أعظم طوق للنجاة، نبع رجايا في الصلاة، كل آمالي في الحياة. يا ربي افتح لي عيني، افتح لي عيني. يا ربي انر لي قلبي، انر لي قلبي لكي ارى ذراعك تحيط بي، وصدرك يضمني، وشخصك يعتني بي. لكي أرى ذراعك تحيط بي، وصدرك يضمني، وشخصك يعتني بي. يا رب افتح لي عيني، أنر لي قلبي لكي أرى ذراعك تحيط بي، وصدرك يضمني، وشخصك يعتني. عارف ده موجود، وبدل ما تصلي له وتقول له أنت سايبني ليه، هيقول لك ده أنا قلت لك أنا معاك كل الأيام ولا انقضاء الدهر، أنت اللي مش شايفني. صلي النهاردة بدل ما تقول له خليك معايا ما تسيبنيش، قول له أشكرك لأنك معايا ما تسيبنيش، بقول له أنا مستنيك ورجاي أكيد. معنا تليفون تاني، أيمن من القاهرة، تفضل يا أيمن. ألو. ألو. ألو. أيوة. أهلا وسهلا. أنا مش عاوز أقول مقدمة زي كل المقدمات، بس بشكر رب من أجل مسحة صوتك. تعيش يا حبيبي. وروح الله اللي بيوصل من خلال نبرات صوتك لكل قلبي. مجدا للرب، ياخد المجد الرب. تفضل يا حبيبي شاركني. أنا بس عاوز أشارك بالنسبة للحلقة. تفضل. حاجتين. تفضل. في آية فرقت معايا كتير. قول يا حبيبي، آية جميلة. قول. بيقول جيد أن ينتظر الإنسان. حلو. ويتوقع بسكوت. نعم. خلاص الرب. آمين. آمين. وعاوز أقول يمكن في ناس كتير تقول يا جماعة ده كلام نغم. ده كلام الكتاب. صحيح. لكن على مستوى حياتي الشخصية. على مستوى خبرتي الروحية. على مستوى العمل الرب معايا. حلو أوي. فعلا مستوى الرب يجددون قوة، وفعلا لما بيجي بيجي بتعويضات حقيقية. طبعا. وأعوض يعني عن السنين التي أكلها الجراد. شكرا يا أيمن، ربنا يباركك. معنا تليفون تاني، تريز اتفضلي. تريز، الأخت تريز. ألو. أيوة. مساء النور. ازي حضرتك؟ انا بحبك مع حضرتك كتير. كتر خيرك، الرب يباركك، المجد للرب. اتفضلي. انا طالبه صلاه بس من اجل ناس عينه في عيلتي و... والمحبه يعني. امين امين. انت عارفه ان في ايه بتقول ان يعني صلاة الإيمان تشفي المريض، عارفة الآية دي؟ أوه. صلاة الإيمان تشفي المريض. نصلي يا رب من فضلك. أوه. مد إيدك بالشفاء لكل واحد فينا، كل واحد سمعنا أو شايفنا دلوقتي محتاج شفاء، مستنيك يا رب من فضلك. اتكرم علينا النهاردة بشفاء لكل شخص فينا محتاج شفاء، سواء كان مرض روحي أو جسدي. مد إيدك واشفي. شكرا يا تريز، الرب يباركك. انا مصدق قوي لو واحد فينا محتاج الرب دلوقتي لا يخزى منتظره، سواء نفذ ده دلوقتي او في الوقت الجاي. يمكن الوقت بيدهمنا قوي، وليكوا عندي ترنيمه حابب جدا اقولها، بس هقول لكم حاجه صغيره عن انتظار مجيء الرب. انتظار مجيء الرب، الناس اللي مستنياه يجي من السماء تاني، لان هو قريبا سياتي الاتي ولا يبطئ. ومش زي ما بيقولوا قوم الطباطق، ما هو منذ الاباء، منذ ان رقد الاباء وما فيش حاجه حصلت وربنا ما جاش. وهو الدنيا قاعدة وبيحصل. أنا عايز أقول لكم اللي بيحصل حوالينا جزء كبير للناس اللي فاهمة أمور الله وعارفة الكتاب كويس، تعرف إن المسرح بيعدل المشهد الأخير، والرب جاي وجاي يعني هقول لكم إيه، بيقين متين أنا مصدق الرب. وفي ناس بتهتف معايا بتقول أمين تعالى أيها الرب يسوع. الترنيمة اللي جاية دي ابتدت من الصليب، بتقول يا من احتويتني في جراحك هناك وحصرتني في أسر حبك، يا من فداك كان من أجل نجاتي، إذ نزيف من دماك غسل عيب فؤادي. وبالمناسبة لو لسه لحد دلوقتي ما جيتش للرب، كل الكلام اللي بنقوله بالنسبة لك زي قلته، انت مالكش حل. أخي المستمع والمشاهد، أختي العزيزة التي تشاهدنا الآن، مالكش سكة، مفيش غير سكة الرب هي اللي فيها النجاة. ويمكن الرب بعت لك الصوت ده عشان لو ما سمعتوش هيجي يوم هيصرخ ناس في الأبدية. ده احنا كنا بنروح اجتماعات وكنايس وكنا بنشوف مشاهدات جميلة على الدش. عايز أقول لك وأنا متأكد هيسمع الواحد فيهم ده صوت يقول له أنت بلا عذر أيها الإنسان. يلا نلحق نرنم في انتظارك أغني لحن أشواق اللقاء. اللي عارف يقول معايا يا من احتويتني في جراحك هناك وحصرتني في أسر حبك، يا من فداك كان من أجل نجاتي، إذ نزيف من دماك غسل عيب فؤادي، ضامني من الهلاك في انتظارك أغني لحن أشواق اللقاء، حتى ذا اليوم سأحيا أعلن حب السماء، في انتظارك أغني لحن أشواق اللقاء، حتى ذا اليوم سأحيا أعلن حب السماء. يا من اشتريتني دافعا أغلى حساب، دافعا جزاء جرمي، حاملا عني العقاب، كيف أوفيك وليس عندي فأنا التراب، كيف أوفيك وديني ليس يوفيني حساب، في انتظارك أغني لحن أشواق اللقاء، حتى ذا اليوم سأحيا أعلن حب السماء، في انتظارك أغني لحن أشواق اللقاء، حتى ذا اليوم سأحيا أعلن حب السماء. ربي وعدك ستعطي قوة من عندك، في الشدائد معينا قد وجدت شخصك، وتعزني فأنسى ضعفي ناظرا لك، فاملأن بالروح قلبي أحيا عمري ملكك، في انتظارك أغني لحن أشواق اللقاء، حتى ذا اليوم سأحيا أعلن حب السماء، في انتظارك أغني لحن أشواق اللقاء، حتى ذا اليوم سأحيا أعلن حب السماء. لما الرب يسوع ابتدانا نحيا ونعيش له في دنيانا، أيوة نعيش له احنا في العالم، ولا يحيا العالم جوانا، في احتياجاتنا أو مطالبنا هو في إيده كل حياتنا، والبرية فيها نتهنى طول ما هو أفرحنا وترانمنا، بالإيمان هنعيش نستنى، بالإيمان تيجي وتاخدنا، بالإيمان نغلب عالمنا، بالإيمان نوصل لوطننا، تعالى يا يسوع، تعالى يا يسوع، آمين تعالى.